لو شاء ربك. المقله ما هي؟ العين، يعني اجعل لقلبك عينين، يعني المراد بالعينين هنا النظران، واجعل لوجهك ايضا مقلتين، يقول من خشيه الرحمن باكيتان، وهكذا كقول القحطاني رحمه الله: يا حبذا عينان في غفق الدجى من خشيه الرحمن باكيتان. الله اكبر، اين منا من يتصف بذلك؟ نعم، يا حبذا عينان في غفق الدجى من خشيه الرحمن باكيتان. اكثر الناس اليوم ينامون الى الصباح، واذا قاموا في غفق الليل فالبكاء قليل، لكن عينان في غفق الدجى من خشيه الله سبحانه وتعالى تبكيان، هذا في زمننا قليل. نسأل الله يجعلنا واياكم من هؤلاء القليل. نعم، فالانسان ينبغي له ان يكون له مع الله تعالى صله، يبكي من خشيه الله سبحانه وتعالى في سجوده في قيامه، كلما تذكر ايات الله سبحانه وتعالى اوجب له ذلك خشيه له، حتى يلين القلب، لان القلب اذا لم تلينه يبقى قاسيا، لان زهره الدنيا وزخارفها والاصحاب وما اشبه ذلك قد يوجب هذا او بعضه قسوه القلب، فلا بد ان تتعاهد قلبك بما يلينه، واحسن ما يلينه كتاب الله عز وجل، اذا قراته بامعان وتدبر فانه يلين القلب، كما قال ابن عبد القوي رحمه الله: وحافظ على درس القران فانه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي. الله اكبر. ومستاق ذلك قوله تعالى: لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. واجعل لوجهك مقلتين كلاهما من خشيه الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت ايضا مثلهم، فالقلب بين اصابع الرحمن. واحذر كمائن نفسك التي متى خرجت عليك كسرت كسر مهان، واذا انتصرت لها فانت كمن بغى طفي الدخان بموقد النيران. والله اخبر وهو اصدق قائل ان سوف ينصر عبده بامان، من يعمل السوء سيجزى مثله. من يعمل السوء سيجزى مثلا، أو يعمل الحسن يفز بجنان. هذه وصية ناصح ولنفسي، وصى وبعد سائر. هذه وصية ناصح ولنفسي، وصى وبعد لسائر الإخوان. في هذه القطع: لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم. مثل من؟ مثل هؤلاء الضلال الذين ضلوا عن الهدى، لكن إذا وفقت للهدى فلا تجعل ذلك فخرا على ربك، اعرف قدر نعمة الله عليك بذلك، واعلم أن له سبحانه وتعالى أكبر المنة عليك، لأنه لو شاء لا زاغ قلبك، نسأل الله العافية. لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن، كل العباد قلوبهم بين أصابع الرحمن عز وجل، يقلبها كيف يشاء، إن شاء زاغها وإن شاء هداها، ولكن الزيغ له سبب، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين.